決めてます。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنصل في الكلام عن الزكاة إلى قول القاضي ابن شجاع رحمه الله: تقوم عروض التجارة. قال: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. تكلمنا عن عروض التجارة، قلنا أن زكاة عروض التجارة نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على وجوبها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها. وروى البيهقي عن ابن عمر أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون تجارة، ليس في العروض زكاة إلا أن تكون تجارة. تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. عروض التجارة الأشياء، السلع التي يتاجر فيها الإنسان، كيف يخرج زكاتها؟ كيف يخرج زكاتها؟ أولا يقومها، يقومها عند آخر الحول بما اشتريت به، أي بالنقد الذي اشتريت به. يعني يجي في آخر الحول وينظر عنده سلع يبيعها وتاجر فيها، هذه السلع لها قيمة، يسميها الآن أهل التجارة قيمة سوقية، مش كده؟ قيمة سوقية. هو اشتراها بعشرة، لكن قيمتها النهاردة ممكن ما تكونش إيه؟ ممكن تزيد وممكن تقل، فيعيد تقييم هذه، يعيد تقويم هذه البضاعة. اشتراها بعشرة لكن على رأس الحول في وقت إخراج الزكاة، فيعيد تقويم هذه السلع بسعر السوق في هذا اليوم بما اشتريت به، أي بالنقد الذي اشتريت به. لو كان اشتراها بالجنيه يبقى يقومها بالجنيه، اشتراها بالدولار يقومها بالدولار، اشتراها بالريال يقومها بالريال، وهكذا. طيب أحيانا ممكن يكون اشتراها بعروض أخرى، يعني سوى مبادلة، بعروض عنده بهذه العروض، يعني عنده سيارة مثلا اشترى بها سيارة أخرى التي تسمى المقايضة، ممكن يشتريها بعروض. عنده ملابس دفعها لتاجر وأخذ مكان هذه الملابس مثلا غذاء، ممكن ولا؟ في هذه الحالة بما يقوم العروض التي عنده إذا أراد أن يخرج الزكاة، يقومها بنقد البلد. يبقى إذا اشتراها بنقد عند التقويم يقوم بنفس النقد، إذا اشتراها بعروض عند التقويم يقومها، يقومها بنقد البلد. وإذا كان في البلد أكثر من نقد، في بعض البلدان يكون هناك أكثر من عملة يتعامل بها، ففي هذه الحالة يقوم بغالب نقد البلد، العملة التي تغلب على معاملات الناس. واضح؟ يعني مثلا في بعض البلدان عملة المحلية بتكون يعني ساقطة جدا لا قيمة لها، فيتعامل بالدولار. زي لبنان مثلا، لبنان ما حدش يتعامل بالعملة اللبنانية، إنما التعامل غالب التعامل بالإيه؟ بالدولار. في هذه عندي عملتين، طب أنا أقوم بأي شيء؟ أقوم بالغالب، بالنقد الغالب. واضح؟ يبقى إذن تقوم عروض التجارة عند آخر الحول في الوقت الذي يخرج فيه الزكاة. احنا قلنا الحول عام قمري، عام هجري، بما اشتريت به، يعني بالنقد الذي اشتراها به، فإن كان اشتراها بعروض أخرى سوى مبادلة مقايضة فيقوم بغالب نقد البلد ويخرج من ذلك ربع العشر، يعني 2.5% زي زكاة النقد، زي زكاة الذهب والفضة، زي زكاة النقود. روى ابن أبي شيبة وابن حزم صححه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان عندما يخرج العطاء كان يجمع أموال التجار ويحسب الشاهد منها والغائب، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد على الشاهد والغائب. يعني يجمع أموال التجار ويحسب الشاهد منها والغائب من أموال التاجر، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد على الشاهد والغائب. يعني التاجر إذا أراد أن يخرج زكاة تجارته كيف يفعل؟ الآن عنده تجارة على رأس الحول، ابتداء كيف يحسب الحول؟ من بداية الشراء، إذا اشترى بنقد أو بعروض يحسب من بداية الشراء، يبدأ يعد ويحسب الحول، يعني العام الهجري. فإذا وجد أن تجارته في آخر الحول بلغت النصاب يخرج الزكاة. واضح المعتمد في مذهب الشافعية أن العبرة في احتساب أو في بلوغ المال النصاب بآخر الحول بالنسبة لعروض التجارة، بخلاف النقد. النقد لا يبدأ الإنسان في احتساب الحول إلا إذا بلغ ماله النصاب، يعني الفلوس النقدية لما تبلغ النصاب تبدأ تعد عليها سنة هجرية. إنما عروض التجارة المعتمد في مذهب الشافعية أنه يبدأ الحول بمجرد شرائه للعروض وهو بداية التجارة، والعبرة بآخر الحول في بلوغ النصاب. فإن وجد في آخر الحول أن تجارته بلغت النصاب يبقى عليه زكاة العروض، إذا وجدها أقل من النصاب يبقى لا زكاة. ليه؟ لأن في مسألة التجارة المال يزيد وينقص باستمرار، واضح؟ ممكن يزيد عن النصاب وبعدين يرجع ينقص ثاني، هذا هو حال التجارة. فبالتالي مسألة احتساب الحول من بداية بلوغ النصاب وانقطاعه إذا قل عن النصاب يسقط عروض التجارة في أحوال كثيرة، يسقط زكاة عروض التجارة في أحوال كثيرة. فلذلك قلنا، وهذا أمر يصعب جدا على التاجر أن يتابعه، إنه يبقى عارف دايما ماله بلغ النصاب، قل عن النصاب فينقطع الحول، لا رجع تاني نصاب فيبتدئ حول جديد وكذا، هذا أمر يشق عليه. فلذلك قالوا العبرة بآخر الحول في بلوغ النصاب، فإن وجد في آخر الحول أن تجارته بلغت نصابا يخرج الزكاة وإلا فلا. هذا إذا ابتدأ التجارة بأقل من النصاب. أما إذا ابتدأ التجارة بنقد بلغ النصاب فيبني حول تجارته على حول المال. يعني إيه؟ يعني هو بدأ التجارة والنقل النصاب 30,000، فجاء 30,000 نقدي واشترى بيهم العروض التي سيتاجر بها، ثياب مثلا أي شيء. كيف يحسب الحول؟ يبني حول التجارة على حول 30,000. لو كان 30,000 دول حولهم ليهم حول، شو منصاب يبقى ليهم حول، لو كان مرة من حولهم مثلا 4 أشهر ثم اشترى بها عروض تجارة، يبقى إذا بقي قد إيه علشان يطلع الزكاة؟ 6 أشهر. كم؟ 8 أشهر. واضح؟ ليه؟ لأنه بنى حول التجارة على حول النقد. يبقى إذا عندي حالتين، الحالة الأولى أن يبتدئ التجارة بنقد أقل من إيه؟ من النصاب، فالعبرة هنا بآخر الحول في بلوغ النصاب، إن وجد في آخر الحول أن ماله مال التجارة قد بلغ نصابا يخرج الزكاة وإلا فلا. الحالة الثانية أن يشتري عروض التجارة بنقد بلغ النصاب فيبني حول التجارة على حول النقد. واضح كده؟ تاني، كيف يحتسب حول عروض التجارة؟ عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يشتري بمال بنقد أقل من النصاب. فالعبرة هنا بآخر الحول في بلوغ النصاب، يجي على رأس الحول هيبتدئ حساب الحول من أول التجارة، يعد 12 شهر يجي على رأس الحول ينصب، وجد أن تجارته بلغت نصابا يخرج، وإلا فلا. الحالة الثانية أن يشتري بنقد أقل، بنقد قد بلغ النصاب 30,000 كما قلنا مثلا، فيبني حول التجارة على حول النقد. يبقى لو كان 30,000 دول هو ليهم حول أصلا ماشي، لو كان فاضل شهر ويطلع الزكاة بتاعتهم واشترى بهم عروض تجارة، يبقى يطلع امتى زكاة عروض تجارة؟ بعد شهر من بداية التجارة، لأنه بنى حول عروض التجارة على حول النقد. واضح؟ انتظر. طيب هذه كيفية حساب أو كيفية عد الحول. طيب جاء على رأس الحول وأراد أن يخرج الزكاة، كيف يفعل؟ أول شيء يقوم التجارة، العروض التي عنده، عروض التجارة التي عنده، السلع يقومها بما اشترى به، بالجنيه مثلا. عنده في المحل ثياب، يبقى هيعمل زي ما بيقولوا جرد ويقوم هذه الثياب. أنا عندي الثياب الموجودة في المحل وفي المخزن تساوي 20,000، وعندي في في في في كما يقول المحاسبون في الدرك، مش كده؟ عندي نقدية 10,000، يبقى كام؟ 30,000. وله عند التجار وعند المتعاملين معه في هذه التجارة 10,000 أخرى بالآجل، يبقى كام؟ وهو ده معنى ما كان يفعله عمر، ويحتسب، يجمع مال التجار ويحتسب إيه؟ الشاهد منها، يعني الموجود والغائب اللي مش موجود. واضح؟ يبقى هو كده عنده كام؟ 40,000. يبقى خرج الزكاة على كام؟ أقول 30,000. يبقى خرج على كام؟ النصاب 30,000. خلاص هو بلغ النصاب. يبقى هيقوم عروض التجارة، قومناها لأنها 30,000، وعنده نقدية 10، وله عند المتعاملين معه 10، يبقى كام؟ 40,000. يبقى يطلع ربع عشر هذه هذا المبلغ، يعني يطلع 2.5%. واضح؟ يحتسب الشاهد والغائب، ثم يأخذ من شاهد المال عن الشاهد والغائب. المرحلة الأولى اللي هو بدأ التجارة وبناء أقل من النصاب، هيبدأ حساب النصاب في الحول. ده التجارة يعني من أول ما يشتري، من أول ما يبدأ التجارة يبدأ يحسب الحول. طيب شيخ، أنا عايز التجارة الغايبة يا شيخ، يعني أنت مش هتعمل بالمال المجهول اللي هو قد يرجع أو لا يرجع؟ لا، مش كل الأموال في التجارة مال بيسموها ديون معدوم، مش كلها ديون معدوم. يعني شيخنا لو بيسموا مطلق بالعكس والدين هيتضاجر مثلا، لما مسألة بقى المال الضمار دي مسألة أخرى. مال مال مال غير مقدور عليه كان مال المغصوب، دي مسألة أخرى. لكن ديون التجارة الغالب فيها إن هي ديون إيه؟ ديون فرض. والغالب في التجارات إن هي بيكون فيها أموال غير موجودة يعني. الحالة الفلاشة اللي هو بدأ التجارة، المال بلغ النصاب، هيشتري بقى بضاعة، البضاعة دي تساوي المال اللي هو بلغ النصاب. نعم. طبعا على فرض ان هو باع البضاعة دي او العروض دي كده، المال مش تحصل، مش تحصلت اموال. اه طيب، طب هيحسبها بقى ازاي لما يجي يقوم؟ ما احنا قلنا العبرة في بلوغ النصاب بايه؟ باخر الحول. ليه قالوا باخر الحول؟ عشان ما نوقعش في دي، ان كل شوية محتاج انه يحسب التجارة تخلف عن النصاب ولا بلغت النصاب ولا. لكن الحول هو اللي بيفرق على حسب هو ابتدى بالمبلغ بقى. نعم. طب حالة اشتراك اثنين، هل الجماعة مالهم هم الاثنين اذا بلغوا النصاب؟ مال واحد، مال واحد. شيخ، هو الغالب في التجارة اصلا بيبقى يعني اعرفه في، هو بيجي مثلا سلعة النهارده وبعد مثلا شهر او شهرين بيجيب سلعه ثانيه وكده يعني بيتغير بيجيب كل فتره زمنيه بيجيب سلعه معينه سواء غاليه او رخيصه. طيب هل بيحسب لكل سلعه معينه الحول بتاعها؟ لا لا لا مش لكل سلعه حول، هي تجارته كلها لا حول واحد. هو مبتدئ يعني عنده في في في في دكانه انواع من السلع هي كلها داخله في تجاره واحده، واضح؟ وابتدا التجاره ولنقل مثلا ثياب، يتاجر في الثياب فعنده انواع ثياب معينه وبعدين اضاف عليها انواع اخرى، مش هيعمل لها حول جديد؟ هي داخله في ضمن التجاره. ها طب هو انا ليه بحسب على الغائط؟ الغائط مش ممكن ما تعرفش هو ملكه ملكه ولا مش ملكه؟ مش احنا لما تكلمنا في شرط الملك التام قلنا المقصود بالملك اصل الملك لا القدرة على المال، مش كده؟ هذا المال ملكه. في خلاف بقى عريض بين العلماء، المال غير المقدور عليه هل تجب فيه الزكاة ام لا؟ جمهور العلماء لانه تجب فيه الزكاة. شيخ في الاول اخذها مثلا سعر بلغة النصاب ولما عايز يقومها في نهايه الحال عليها العام لا اقل من النصاب، يعني يبقى لا زكاه. اذا قوم تجارته على راس الحول فوجدها اقل من النصاب يبقى لا زكاه. لما اشتراها بلغ النصاب، لما اشتراها بلغ النصاب، لما قلت عن النصاب في اخر الحول خلاص انقطع الحول. طيب ننقل. قال وما استخرج من معادن الذهب والفضه يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. هناك نوع من أنواع الزكاة اسمه زكاة المعدن، والمعدن اسم مكان، والمقصود به المكان الذي خلق الله فيه المعدن، يعني منجم. يقولك ده منجم نحاس، منجم حديد، منجم ذهب، مكان استخرج منه هذه المعادن. النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار. المعدن جبار يعني هضر. المعدن مكان المعادن الذي أودع الله تعالى فيه المعادن. فهذا المعدن فيه زكاة بالإجماع. الإمام النووي نقل الإجماع على وجوب زكاة المعدن، وكذلك الركاز فيه زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. قال ما استخرج من معادن الذهب والفضة، يبقى الأشياء التي تستخرج من الأرض استخرج من المعدن فيها زكاة. والشافعية يقصرون الزكاة، زكاة المعدن، على نوعين فقط من المعادن الذهب والفضة. وفي وجه في المذهب أن كل ما يستخرج من الأرض فيه زكاة، وهذا الوجه له وجهة قوية، وبه قال من قال من المعاصرين بوجوب الزكاة في البترول لأنه من إيه؟ من المعادن. لكن الشافعية يقصرون زكاة المعدن على الذهب والفضة. قلنا الإمام النووي رحمه الله نقل الإجماع على وجوب زكاة المعدن. قال ما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر إذا بلغ النصاب، أما إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة. إذا استخرج إنسان ذهبا أو فضة من الأرض، والمقصود هنا بالمعدن المعادن التي تستخرج من الأرض لا الكنوز المصنوعة. المقصود استخرج ذهبا خاما، فضة خام، هذه هي التي تدخل في زكاة المعدن. أما إنسان وجد كنز من الذهب، عملات ذهبية مثلا، مشغولات ذهبية، حلي، فهذا يدخل في الركاز وسيأتي إن شاء الله تعالى. واضح؟ يبقى ما استخرج من معدن الذهب والفضة إذا بلغ النصاب، حط كده بين قوسين، إذا بلغ النصاب. والاعتبار في مسألة بلوغ النصاب باحتسابه بعد تصفيته من الشوائب. يبقى الذهب الخالص والفضة الخالص إذا بلغ النصاب المستخرج تخرج منه الزكاة بلا حول في الحال كما قال يخرج منه ربع العشر في الحال بلا حول. يبقى زكاة المعدن يشترط فيها النصاب ولا يشترط فيها الحول. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. الدليل كما قلنا على وجود زكاة المعدن الإجماع الذي نقله الإمام النووي وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. والركاز دفين الجاهلية. دفين الجاهلية يعني دفين الجاهلية الكنز المدفون في الأرض الذي لم يجري عليه ملك لمسلم. أما إذا جرى عليه ملك مسلم فهو إيه؟ لقطة. وسيأتي الكلام على اللقطة وأحكام اللقطة في البيوع والمعاملات. واضح؟ دفين الجاهلية. الركاز دفين الجاهلية الكنز المدفون في الأرض أو في البحر أو غير ذلك الذي لم يجري عليه ملك مسلم في الظاهر. طب كيف نعرف أنه من دفين الجاهلية؟ بالشواهد عليه نقوش ورسومات مثلا الدولة البيزنطية الرومان مثلا الفراعنة. يبقى ده اسمه ايه؟ دفين الجاهلية. ما هتقول لي طب ما ممكن يكون واحد مسلم لقاه وشاله في المكان ده الظاهر ان ده من ايام الايه الجاهلية ولم يدعيه احد من المسلمين وليس عندنا دليل انه جرى عليه ملك ايه مسلم. هذا اسمه دفين الجاهلية. هذا فيه زكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس يأخذه الإنسان حلالا بلالا وعليه أن يخرج خمسه في الحال بلا اعتبار للحول. والإمام المواردي رحمه الله صاحب إيش المواردي الأحكام السلطانية الحاوي وإيه تاني من كتب الأداب أدب الدنيا والدين أدب الدنيا والدين أدب الدنيا والدين. والإمام الماوردي رحمه الله من الشافعية أيضا نقل الإجماع على عدم اشتراط الحول في زكاة الركاز. يبقى إذا وجد الإنسان ركازا يأخذ هذا المال بعدما يخرج خمسه في مصارف الزكاة المعهودة. يشترط فيه النصاب. اشترط فيه نصاب. طب اذا كان حاجه مش ذهب ولا فضه ياقوت مثلا او زمرد او قدروا في الثمن عند الشافعيه لا زكاه فيه. الركاز الذي يخرج فيه زكاه عند الشافعيه ذهب وفضه فقط. طب نصاب العروض يا شيخ النقد برضه نصاب النقد نعم لو اثمان مش عصار بقى مش عصار مش معنى نصاب الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس مش احنا قلنا يخرج خمس المعدن 2.5% ربع العشر. اما الركاز فيه الخمس فيه الخمس. وكلا الزكاتين المعدن والركاز ينفقان يصرفان في مصارف الزكاة المعهودة التي ستأتي. قال فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اشياء. هذه شروط وجوب الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي. زكاة الفطر واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان أو زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من التمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يفرض من سنته ما هو فرض. وهذا متكرر في كتاب الزكاة كذلك في البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب كتابا لأنس رضي الله عنه وأرسله به إلى البحرين فيه هذه هذه الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سئلها فليعطيها، من سئل فوقها فلا يعطي. فهذا متكرر قول الصحابة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الغاية زكاة الفطر واجبة، وابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على وجوبها، وقال إسحاق بن راهويه هي كالإجماع، هي كالإجماع. يبقى إذن خلاف بين العلماء في فرضيتها أو وجوبها. كيف؟ الحنفية يفرقون، الله يفتح عليك، الحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب. فالحنفية يقولون هي واجبة، والجمهور أنها فرض، وبعض من شذ من المتأخرين قال أنها سنة مؤكدة، وهذا قول شاذ. قال تجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام شرط وجوب، فالكافر لا تجب عليه وجوب مطالبة، وإنما تجب عليه وجوب مؤاخذة في الآخرة، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ولذلك تسمى صدقة الفطر من رمضان، فهي مقرونة بالفطر من رمضان. ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. الشرط الثالث للوجوب اليسار. اليسار يعني ايه اليسار يا مولانا؟ ان يكون الانسان موسرا. وحد اليسار، معيار اليسار، معيار ان نقول انه موسر فتجب عليه زكاة الفطر الذي ذكره، ها، ان يفضل عن قوته، قوت نفسه وقوت عياله، يعني من يعول، وقوت عياله في ليلة العيد ويوم العيد ما يخرجه. وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، يعني يوم العيد. ويزكي، وهنا لابد أن تعلم أن الاعتبار بالعيال أي من يعول سواء كان آدميا أو غير آدمي، يبقى أن يفضل عن قوته وقوت من يعول سواء كان آدميا أو غير آدمي. يعني لو عنده حيوان محترم يطعمه ولم يفضل عن قوته وقوت هذا الحيوان ما يخرجه، ألا تجب عليه زكاة الفطر؟ لو فضل عن قوته لكن احتاج ما فضل لإطعام هذا الحيوان تسقط عنه زكاة الفطر. واضح؟ ويزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. من هم الذين تلزمه نفقتهم؟ عندنا ثلاث جهات نسميها جهات التحمل، أي الجهات التي توجب عليه تحمل صدقة الفطر عن الغير: القرابة والملك والنكاح. الملك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عمن يملك من الرقيق والعبيد، لأن ابن عمر يقول على كل حر أو عبد، يبقى يخرج عن عبيده عمن يملك. ثانيا الجهة الثانية القرابة، يخرج زكاة الفطر عن أقربائه الذين تلزمه نفقتهم. من هم؟ الأصول وإن علت، والفروع وإن سفلت. الأصول وإن علت، الأب والجد الأب والأم وأم الأم وهكذا، والفروع وإن سفلت، الإبن، ابن الإبن، بنت الإبن، ابن البنت، ها، البنت، بنت البنت، دول كلهم اسمهم الإيه؟ الأحفاد، الفروع. واضح؟ يبقى إذن تلزمه نفقة الأصول وإن علوا، والفروع وإن سفلوا. يجب علي أنفق على أحفادي؟ نعم، إذا احتاجوا ولم يوجد من ينفق عليه. وفي الفطر خرج عنهم حتى لو أبوهم خرج؟ لا، مش حتى لو أبوهم خرج عنه، وخلاص أبوهم موجود ولا يخرج عنه. واضح؟ يزكي عن القدر على الاستفادة منهم؟ لا. قالوا في إيده بقى كده هو لا، القدر على الاكتساب هو اللي يخرج عن نفسه. عمن تلزمه نفقته. أما إذا كان هو ينفق على نفسه لا تلزمه. أو والدك يجب عليه ينفق عليك الآن؟ لا ما يجيبش عليك. أيوة إزاي يعني؟ لأن تنفق على عشر. هذا عرف جرى عليه الناس وهذا إحسان منهم، لكن هو لا يجب عليه أن ينفق عليك الآن لأنك قادر على على الاكتساب، إلا إذا كنت تطلب علما ينتفع به المسلمون فيكفيك. واضح؟ لكن هو لا يجب عليه أن ينفق عليك إلا إذا كنت عاجزا عن كذلك يجب على الابن أن ينفق على أبيه إذا كان أبوه محتاج وغير قادر على الاكتساب. متبرع عشان الزكاة مسألة أخرى. خلينا بس ما نشد، بلاش تشتتوا الشرح بالأسئلة. احنا كلنا كده طب اصبروا. خلاص هو متبرع بالزكاة جزاه الله خير. يبقى الآن يخرج عمن تلزمه نفقته. قلنا جهات التحمل ثلاثة، الأولى الملك يبقى يخرج عن العبيد والرقيق، الثانية القرابة الأصول والفروع إذا كان تلزمه نفقته، النكاح يخرج عن زوجاته واضح؟ يخرج عن زوجاته. قال صاعا من قوت بلده، بقول ابن عمر صاعا من تمر أو صاعا أو صاعا إلى آخر ما قال. قال وقدره خمسة أطال ثلث بالعراقي، هذا قدر الصاع، والصاع كما قلنا أربع أمداد، والمد ملء الكفين من الرجل المتوسط. تخرج قوتا من غالب قوت البلد، يعني بر، أرز، بقلاء، فول، عدس إلى آخر هذه الأقوات، كل ما يقتات ويدخر ويكال. مذهب الجمهور أنها تخرج قوت ولا تجزي القيمة، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والبخاري واختيار ابن تيمية عند الحاجة أنها تخرج قيمة. والخلاف في هذه المسألة من الخلاف السائغ المعتبر لا إنكار فيه، والجهل يبلغ بعض الإخوة أحيانا أنه ينكر في المسألة، والأفحش من ذلك أنه يلزم من أخرجها من أخرجها قيمة بناء على فتوى من يجاوز القيمة أن يعيد إخراجها، هذا جهل طافح، لأن هذه من مسائل الخلاف المعتبر باتفاق أهل العلم، لم يقل أحد أن الخلاف فيها غير معتبر إلا شذاذ المعاصرين الذين يعني صبغوا بصبغة الظاهرية في الفقه صبروا. يلزمون الناس بأن هم يقول له تخرجتها إيه فلوس، يقول له باطلة طلعها تاني، هذا كلام باطل. القاعدة المتفق عليها عند العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض، هذه مسألة اجتهادية خلافية خلاف معتبر، مسألة ظنية ليس فيها دليل قطعي واحد. استطاع كذا يا ابني ده مش دليل قطعي، ما هو عنده أدلة كثيرة بجواز إخراج القيمة، والجمهور على جواز إخراج القيمة في غير صدقة الفطر. أحمد يجوز القيمة في غير زكاة الفطر في رواية عنه. واضح؟ مسألة القيمة مش خاصة بالفطر فقط يعني. فالغاية ليس فيها قاطع، إذا كان ليس فيها قاطع رجل عامل بقول ظني تقليدا لأبي حنيفة يجزئ ولا لا يجزئه؟ يجزئه اتفاق، ولا يجب عليه إعادة إخراج الزكاة باتفاق. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. واضح؟ من الذين قالوا بجواز إخراج القيمة طبعا أبو حنيفة مشهور، والثوري والبخاري، عمر بن عبد العزيز من التابعين. يكون في علة في كل ده؟ لا لا، جواز إخراجها مطلقا. قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. بالنسبة لزكاة الفطر ولم يذكر وقت إخراجها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولذلك يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، ويجوز عند الشافعية تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان. يجوز تعجيلها من أول رمضان عند الشافعية وقبل يومي عند الحنابلة، قبل العيد بيومين أو ثلاثة عند الحنابلة، ومن أول العام عند أبي حنيفة. قال فصل: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. يتكلم عن أصناف المستحقين للزكاة وصارف الزكاة، فيقول هي ثمانية وهم الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية. أولا الفقراء، الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه أو يحتاج إلى عشرة فلا يجد إلا اثنين أو لا يجد شيئا أصلا، هذا هو الفقير. يحتاج العلماء يمثلون له بذلك لتقريب الصورة إلى ذهن الإنسان. الفقير يحتاج إلى عشرة، لا يكفي إلا عشرة ولا يجد إلا اثنين أو لا يجد شيئا أصلا، فهذا فقير. المسكين يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثمانية، يبقى هذا مسكين لأنه أيضا لا يجد ما يكفي. فلا يشترط في مستحق الزكاة أن يكون معدملا، ممكن يكون مسكين والمسكين ده ممكن يكون موظف وبياخد مرتب كويس لكن لا يكفي. فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين وعندهم سفينة لكن لا تكفيهم. ليه لا تكفيهم؟ مش عشان هم مبذرين، هذا غير معتبر، لكن ممكن يكون لأسباب أخرى. هذه السفينة ريعها يقسم على عدد كبير من من أصحابها ملاكها مثلا، عندهم أرض شاسعة لكن تنفق على عدد كبير من الناس فبالتالي لا تكفيهم. بياخد مرتب مثلا 5000 في الشهر لكن عنده أولاد كثر وينفق على والديه وعنده 3 زوجات لما بارك وزيد، لا يكفي. هذا ايه؟ مسكين. واضح؟ والعاملين عليها، العمال الذين يعينهم الامام لجمع الصدقات وتوزيعها. ويشترط في العامل شروط: اولا الاسلام، ثانيا الامانه، ثالثا الفقه بباب الزكاة، رابعا الحرية، خامسا العدالة. الإسلام، الأمانة، الفقه بباب الزكاة، الحرية والعدالة. الحرية ثم العدالة. فانتبه هنا لشرط مهم جدا، هو الفقه بباب الزكاة. مش ده الهدف، مش بكل الفقه نعم، لكن يشترط ان يكون فقيها في باب الزكاة، لان هناك من الاخوه من يتصدر لمساله جمع الصدقات وتقسيم النفقات وهو جاهل جدا بهذا الباب، وهذا الباب فيه اشكالات، فلا يليق ولا يصح ان يتولى الانسان مساله الزكوات ويقوم عليها الا اذا كان فقيها بباب الزكاة. طب ما تسال فقيها بباب الزكاة ليه يا ابني؟ لا تسال حتى ترفع هذا. واضح؟ طيب لما؟ لأنه ممكن يقع في أخطاء كثيرة جدا. العلماء كانوا يتمادحون بأن فلان لم يتولى نظارة قط في حياته، يعني لم يتولى نظارة وقف ولا جمع زكاة ولا غير ذلك، إن هذا أمر ثقيل، هذه أمانة ثقيلة، والإخوة للأسف يقومون على جمع الزكوات وهذه أموال فقراء المسلمين التي في أيديهم، ويبددون بعض الإخوة، يعني استغفر الله، بعض الإخوة ويبددون هذه الأموال دون دراية ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. واضح؟ فهذا أمر خطير جدا، انتبهوا لهذا الأمر. حدش يتصدر، أمثلة كثيرة بقى مش عايزين نذكر يعني، بس يعني أنا شخصيا رأيت أشياء كثيرة، رأيت من يخرج جزء من أموال الزكاة في هدايا الأولاد في العيد مثلا، ورأيت من جمع زكاة الفطر ولم يخرجها لأنه كان مشغول بإعداد مصلى العيد واتصل ويسأله بعد تاني يوم من العيد، ورأيت من يخرج زكاة أموال الزكاة في غير مخرجها. ويترخص. يعني الغاية ان المسألة محتاجة فقه، هذا شرط في العامل. والمؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام، لا الكفار، الكافر لا يأخذ من الزكاة، الذين دخلوا الإسلام وفي إيمانهم ضعف، فيعطيهم الإمام إن رأى ذلك ليؤلف قلوبهم ويثبتهم على الدين. وفي الرقاب العبيد المكاتبين الذين يكاتبون الذين يكاتبون سيادهم لينالوا الحرية. والمكاتبة عقد بين العبد وبين سيده، يلتزم فيه العبد بدفع أقساط من المال متفق عليها للسيد، وفي نهاية سداد هذا المبلغ، سداد آخر القسط، يصير العبد حرا. واضح؟ فالشرع جعل لهذا العبد جزءا من أموال الزكاة يستعين بها على سداد دين المكاتبة. واضح؟ وفي الرقاب والغارمين المدينين الذين أثقلتهم الديون، هؤلاء أيضا لهم حظ من الزكاة. أنت لو نظرت في حقوق المدين وكيفية تعامل الشرع مع المدين وبين تعامل القوانين الوضعية مع المدين، هتجد العجب العجاب. المدين في القوانين الوضعية ايش يفعل فيه؟ يتلخ ويتضمن عليه، وممكن يعني ممكن الأمر يصل إلى الحجز على جميع ما يملك، حتى البيت الذي يأوي ويأوي أهله ويسجن، مش كده؟ في سبيل سداد، وإذا حتى كان لا يملك شيء يسجن، يعني بالرغم من أن سجنه هذا لن يفيد الدائن في شيء. لكن الشرع أولا حرم على الدائن أن يطالب المدين إذا كان المدين معسرا فعلا، فيجب إنذار المدين إذا كان معسرا باتفاق أهل العلم، يجب إنذار. ثانيا شرط أن يكون معسرا فعلا. ثانيا إذا كان معسر بالفعل لا يجوز حبس. ثالثا يجب على سائر المسلمين إعانة هذا المدين على سداد دينه بإعطائه جزءا من الزكاة. وحتى عند بيع ما يملك لسداد دينه لا يباع بيته الذي يويه في أرجح أقوال أهل العلم، ولا تباع ثيابه التي تستره، وإذا كان طالب علم أو فقيه لا تباع كتبه. هناك يعني أشياء كثيرة تكرار الفقهاء، يعني من محاسن الشرع في هذه المسألة. خمسة لا يجوز دفعها، قال والغارمين. والغارمين هناك شروط لإعطاء المدين من الزكاة. أول شرط أن لا يكون قد استدان في معصية أو صرف، ما يكونش استدان من أجل معصية. مثال مثلا واقعي، واحد استدان عشان يروح يصيف في مارينا، استدان عشان يعمل فرحه في الداون تاون، دي أنا بقول لك أمثلة حقيقية من اللي بيعرض يعني. أو في صرف، استدان عشان يجيب الجالاكسي اللي مش عارف اسمه ايه، ماشي، او استدان علشان يغير الديكور بتاع الشقة مثلا، ده بيحصل ولا لا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ صرف. خلي بالك موضوع الدين ده، حضرتك لو قرأت مثلا الكلام عليه في الترغيب والترهيب وما وردت في من آثار في الترهيب والتنفير عن الاستدانة، الدين ليس أمرا يسيرا، وبالجملة الاستدانة مكروهة إلا لحاجة، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الرجل، هل عليه دين؟ فإن وجد عليه دين لا يصلي عليه حتى يقضى دينه. فأمر الدين أمر عسير جدا. ومما لا ينتبه له الناس ان البيع الشراء بالتقسيط هذا دين، والناس يعني يتوسعون فيه جدا، لا أقول في الحاجيات، في الكماليات وكماليات الكماليات. واضح؟ يعني الآن الناس كلها عايشة على موضوع التقسيط، مع أن هذا استدانة، هذه ديون. عايز موبايل يجدد الموبايل يشتري يجيبه بالتقسيط، عايز مش عارف إيه يجيبه بالتقسيط، يجيبه بالتقسيط. في حين أنك تجد أن هذه كلها في الغالب كماليات، هذه استدانة في ذمتك. أمر يعني لو مت النهاردة تدخل في عداد من كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليهم لما عليهم منه بسبب البيع بالتقسيط. واضح؟ فيشترط أولا في المدين أن لا يكون استدان فيه إسراف ولا معصية. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن لا يكون عنده ما يقضي به دينه. واحد عليه ديون لكن عنده شقتين، قاعد في واحدة وقفل التانية للزمن، لا ده عنده ما يقضي به دينه. أو قاعد مثلا يسكن في بيت لا يليق أو أكثر مما يليق بمثله، يعني هو أو أكثر من حاجته، يعني هو عليه دين وقاعد في شقة مثلا 6 غرف على البحر مثلا، ها لا حضرتك بيع هذه الشقة واسكن في شقة 3 غرف، ها 3 غرف وسد ايه الدين، مثال يعني. واضح؟ يبقى لا يشترط ألا يكون عنده ما يقضي به دينه. يشترط أيضا أن يكون الدين حالا، أما إذا كان الدين مؤجلا لم يأتي أجله لم يحل فلا يأخذ من الزكاة كمدين كغارم. ومن أصناف الذين يأخذون من الزكاة كمدينين الذين يستدينون لفض المنازعات وإصلاح ذات البين بين المسلمين وإن كانوا أغنياء. كيف بيحصل أحيانا أن يكون في مشكلة بين طرفين فيتدخل وسيط، ما المشكلة؟ قل فلان هذا مثلا كسر لي كذا، أتلف لي كذا، ضرب فلانا، جرحه، قتل فلانا، عليه دية، عليه كذا، عليه كذا، لا استطيع أن يدفع، فيتحمل هو جزءا أو كلا من المال المطلوب، يتحمله هو ويدفعه لطالبه لما؟ لإصلاح ذات البين أو لفض المنازعة. فهذا يعان من أموال الزكاة وإن كان غنيا، يعني وإن كان عنده ما يقضي به لا يكلف ببيع شيء ولا ها، ولكن يعان من أموال الزكاة. وهذا يدلك على موطن من مواطن حسن هذا التشريع. قال وفي سبيل الله، يعني المجاهدين الذين لا يأخذون من الفيء، والمجاهدون الذين لا يأخذون من الفيء الذين يسمون في الفقه المرتزقة. المرتزقة مش المرتزقة في زماننا، اسم المرتزقة في هذا الزمان صار يطلق على يعني يطلق ويراد به الشيء، يعني يراد به الانتقاص، ها الذين يستأجره الناس للقتال ولا يكون لهم ايه قيدة ولا نية في القتال. لكن قديما المرتزقة كان اسم يطلق على الذين يعينهم الإمام في الجيوش ويأخذون على ذلك رزقا من بيت المال، يعني الجيش النظامي بمصطلح المعاصر، ها يعني الراجل متعين في الجيش في الديوان اسمه في ديوان الجند وبياخد من بيت المال راتب أو رزق ثابت يصرف له من بيت المال مقابل ذلك، ده اسمه مرتزق. فهؤلاء عند الشافعية هم الذين يأخذون من الفيء. وسيأتي الكلام على قسمة الغنيمة والفيء إن شاء الله تعالى في أحكام الجهاد. واضح؟ فهؤلاء لا يأخذون من سهم المجاهدين في سبيل الله من الزكاة لأن لهم مال يأخذونه من الفيء. أما الذين يأخذون من سهم وفي سبيل الله فهم الذين يجاهدون دون أن يكون لهم رزق من بيت المال، يعني الذين يتطوعون بالجهاد. واضح؟ وفي سبيل الله وابن السبيل أي المسافر أو البعيد عن بلده الذي لا يقدر على ماله، المسافر الذي لا يقدر على ماله. وإن كان له مال في بلده لكن لا يقدر عليه. قال وإلى من يوجد منه. خلي بالك عند الشافعية يجب أن تقسم الزكاة على هذه الأصناف الثمانين، وأن يستوعب المزكي بصدقته بماله كل هذه الأصناف، وأن يعطي من كل صنف ثلاثة على الأقل. يبقى ماله هيخرج لكم واحد؟ 24 واحد، ثلاثة فقراء، ثلاثة مساكين، ثلاثة غارمين، وهكذا. يجب أن يستوعب بماله الأصناف الثمانية هذا أولا، وأن يعطي من كل صنف ثلاثة على الأقل. طيب إذا لم يوجد في واقع الإنسان المزكي كل هذه الأصناف، يبقى إلى من يوجد منهم، يعطي من يوجد منهم. يعني أنت الآن مثلا لا تكاد تجد إلا فقير أو مسكين أو ابن سبيل أو غارب، وربما تستطيع الوصول إلى مجاهد وربما لا، فتعطي من يوجد من هذه الأصناف، وتعطي ثلاثة من كل صنف على الأقل على المعتمد في المذهب. واختار جماعة من الشافعية جواز إخراج الزكاة لثلاثة من الفقراء أو المساكين، والاقتصار على ذلك لتعذر العمل بالمذهب، يعني تعذر استيعاب كل هذه الأصناف بالزكاة. قال وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، لا يجب عليه أن يستوعب العمال، وإنما فيهم يعطي عاملا واحدا. ننتهي وبكان. قال وخمسة لا يجوز دفعها إليهم، الذين لا حق لهم في الزكاة، الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، خمسة لا يجوز دفعها إليهم. الغني بمال أو كسب، الإنسان ممكن يكون غني بماله تحت يده مال أو بكسبه، ليس معه مال لكن قادر على الوصول إلى المال وعلى تحصيل ما يكفيه عن طريق الاكتساب، إما بالتجارة إما بصنعة معينة يحسنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي أو سوي، لا حظ فيها لغني عنده مال أو لذي مرة سوي، ذي مرة يعني قوة، وسوي قادر على الاكتساب. فأولا الغني بمال أو كسب، ويدخل في الغني الغني بغيره، المكفي بنفقة غيره. يعني إيه؟ الولد ممكن يكون لا مال له لكنه مكفي بنفقة أبيه، الزوجة مكفية بنفقة زوجها، إذا كان الزوج غني وينفق عليها وهي مكفية بنفقته لا وهي لا وهي لا مال لها، لا مال لها، هل تأخذ الزكاة أم لا؟ لا، هي ليست فقيرة وإن كان لا مال لها لأنها مكفية بنفقة زوجها. كذلك من عنده عقار أو تجارة تدر عليه ريعا يكفيه، فهذا لا يحل له الأخذ من الزكاة. قال والعبد لأنه مكفي بنفقة سيده، لا مال له نعم لكن هو مكفي بنفقة سيده. وبنو هاشم وبنو المطلب آل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قال عن الزكاة لما أكل الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الزكاة قال كخ كخ، يعني اطرحها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. وقال في حديث آخر إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. لما سمها أوساخ الناس؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه الأموال تطهر ما عند المسلم من ذنوب ومعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمها إيه؟ أوساخ الناس. وكان من آياته وعلاماته صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة، لا يقبل الصدقة، يقبل الهدية. فقال بنو هاشم وبنو المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لم يفترقا في جاهلية ولا في إسلام، فلذلك بنو المطلب يلحقون ببني هاشم في سائر الأحكام ويدخلون في آل البيت. والصحيح من أقوال أهل العلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في أهل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في مصنف ابن أبي شيبة أرسل إليها خالد بن سعيد بقرة من مال الصدقة، فردتها وقالت إن آل محمد لنأكل الصدقة، إن آل محمد لنأكل. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في آل البيت شرفا وأيضا حكما لا لا لا تحل لهم الصدقة، والدليل هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هناك أثار كثيرة تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم المنافق ابن سلول في أم المؤمنين عائشة وقف على المنبر وقال: من يأذن لي في رجل آذاني في أهلي وفي أهل بيتي فإني ما علمت عليهم إلا خيرا، فسماهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال: وبنو هاشم وبنو المطلب والكافرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة تؤخذ من فترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، فلا تحل لكافر. قال: ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. أجمع العلماء كما نقل ابن المنذر رحمه الله على أن الرجل لا يعطي زوجته من الصدقة ولا والديه في الحالة التي يجب عليه أن ينفق عليهما فيها، لأن يعني الابن لا يجب عليه أن ينفق على الوالدين مطلقا، إنما يجب عليه أن ينفق على الوالدين إذا احتاج وعجز عن التكسب، واضح؟ فلا يحل له أن يعطي زوجته ولا أن يعطي والديه ولا أولاده من الصدقة الواجبة من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، ولذلك يقول لا يدفعها إليهم باسم الفقراء يبقى لا يعطيهم من سهم الفقراء والمساكين كفقراء ومساكين. ليه؟ لأن هو لو كان والده فقير يجب عليه أن ينفق عليه، لو كانت زوجته فقيرة يجب عليه أن ينفق عليها، فإعطاؤه لها من الزكاة رفع لكلفة النفقة عن نفسه، فكأنه يعطي المال لنفسه، واضح؟ هو يجب عليه أن ينفق على ولده ويجب عليه أن يزكي، يوم جايب الزكاة مديها لإيه؟ للولد، يبقى هو ادى الزكاة لمين؟ لنفسه، خلاص؟ فلذلك لا يحل أن يعطي الزكاة لمن يعول من باب الفقراء والمساكين، إنما يجوز أن يعطيهم من وجه آخر. كيف؟ لو أن أباه مديونا غارما يجوز أن يعطيه من سهم الغارمين، ولده غارم يجوز أن يعطيه من سهم الغارمين، لكن لا يعطيه كفقير أو مسكين، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه. قال: من تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليه باسم الفقراء والمساكين. انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على أحكام الزكاة، إن شاء الله تعالى نتكلم عن الصيام بعد ذلك. الآن عندنا وقت بفضل الله، استغرقنا قد إيه؟ ساعة واحدة؟ ماشي، هنسأل بس اصبر. طيب الآن عندنا أمران، الأمر الأول أسئلة، الأمر الثاني الإخوة تتفرق علشان نص ساعة كده تقعد تحفظ المد، والأمر الثالث نرتب ليوم طويل ننتهي فيه من الصبر والحج. نعم شو؟ يوم طويل صوم الحج أو ما تيسر منهما يعني، بس نقطع شوط. والجمعة هو الوحيد المتاح من اليوم الثلاث دول. جمعة يناسب كم واحد كده؟ ارفعوا ايديكم. بس الجمعة الجاية. ارفعوا ايديكم. ارفعوا شوية فوق. أنا منزل ده عشان الجمعة صلوا الفجر هنا. ممتاز. صلوا الفجر هنا والجمعة إن شاء الله. طب نزلت كده. بقية الإخوة إيه الوضع؟ العمل؟ الجمعة الجاية لا. أيوه. طب اللي يناسب الجمعة اللي بعد القادمة يقدر يفضي نفسه اللي بعد القادمة يوم طويل من بعد صلاة الجمعة إلى بعد العشاء، يعني صلي الجمعة هنا لا مش تحفيز بقى وبقى بعد صلاة الجمعة شيخ ماشي عشان المطالب بمسجد يصلي ويجي. بص أقول لكم على حاجة عشان نبقى متفقين، المصلحة الكبرى التي ستحصل من هذا اليوم تجوب مفسدة ان في اخ ايه او اثنين او ثلاثة مش هيحضروا. هو المصلحة بقى ان احنا ننتهي كل الطب ايه ده العصر ايش اللي من العصر؟ احنا عايزين من الفجر. من العصر كده يوم طويل ايه الله يشتاق يوم من الفجر العشاء. الفجر العشاء جميل. فاكر يا باشمهندس الاخوة دي كانت بتقعد 3 ايام ورا بعض. طيب الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مستعدين من فجر العشاء؟ القادمة؟ القادمة في تسمية المثنى الصلاة؟ نعم ممكن نرجع. ها؟ شيخ لو أجلناها أكثر من أسبوع كده الهدف راح. لا ما راحش الحاجة. طب اللي ممكن يناسبوا الجمعة القادمة من فجر العشاء؟ الحمد لله ما يستحق. طب الجمعة القادمة من الظهر؟ من الظهر؟ أيوة. طب الجمعة البعد القادمة إيه المشكلة فيها؟ البعد القادمة من الفجر. الفجر. أنتوا ليه كشيم من موضوع الفجر؟ استني إيه مشكلة؟ زمان. ممكن خلاص. استنى أنا سكين زمان. 8:10 ممكن تعمل جمعتين. لا اصل الموضوع مش موضوع سهل، بس بقيه الاخوه من الفجر هل الموضوع مثلا صعب ولا انتوا الدنيا هتبقى ساعه ولا ايه؟ جمعه كده ضعف. ضعف ايه؟ لا يعني ضعف الجمعه ضعف. طب ما ينفعش جمعتين ورا بعض. انت في فتره الطلب ضعف الطلب افضل ما تفعله وده واجب الوقت عليك انك تمضي الايام في الطلب. تقول جمعة ومش جمعة بعيدين. اختبار معهد الفرقان كنت بسأل الإخوة جايين يقدموا حضرتك بتخطب؟ اه والله بخطب. بتدرس؟ اه بدي درس مثلا يوم كذا يوم كذا. طيب بعد كده بدي أسأل الكتب اللي درسها. عليه الأخ خلصش كتاب واحد في الخطبة. مفيش حاجة. طب أنت بتخطب بتطلع تقول للناس إيه؟ مش بتكلم عليك ولا على غيرك، بس يعني أنت بتقول للناس إيه؟ يعني انت بتقول للناس ايه يعني وانت لم تدرس حق الدراسة؟ انت دلوقتي في فترة الطلب، عض عليه بالنواجز، ما تضيعش واجب الوقت عليك وطلب العلم وتحصيله والاجتهاد في ذلك وتقول لي عليه التزامات تانية انت غير ملزم بها الان. ودعك من الذين يقولون لك احنا كالماء كالتيمم اذا فقد الماء والكلام ده. الماء مش مفقود، والله الماء مش مفقود، لكن إياك أن تتذبذب قبل أن تتحصن، إياك أن تتصدر وتتزيى بما لم تعطى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أنت الآن في مرحلة التحصيل، أعطي الأولوية المطلقة للتحصيل وسيبك بقى من مصالح ومفاسد وبتاع ومفسدة عدم ارتقائنا للمنابر. يا عم انا بقول لك ادرس حق الدراسة وبعد كده شوف المصالح اللي هتترتب على دفعك بعد ذلك. ادرس حق الدراسة، حصل حق التحصيل، اتقن باب من الابواب ثم انطلق وشوف الثمرة. انما الاشكالية اللي احنا واقعين فيها تصدير الاشباه واشباه الاشباه والأنصاف والأرباع والأثمان والأتساع. تسعى طالب علم 6 شهور ويطلع المنبر، إيش هذا؟ مش جريمة اصلا ده فقط جريمة ان شاء الله ايه ده فقط ستة اشهر ويتصدر قال لي الاخ ماسك ميكروفون وقال الحمد لله وبتاع تتكلم تقول ايه مثلك يحجر عليه اصلا عند الفقهاء والعلماء يحجر عليه انت بتقول للناس ايه فدي والله احنا في كارثه بسبب ذلك اصل الاشكاليه ايه الاخ تصدر دعك بقى من الاخ اللي تصدر على مستوى المسجد او المنطقه وهو امكانياته ما جابتوش اكتر من كده ولو ان هو بيحقق مفاسد في الحقيقه لان هو دوت مع الزمن بيترقى بياخد رتب خد بالك بقى له 5 سنين في المنطقه بعد كده بقى له 10 سنين بقى 15 سنه الشيخ فلان راح الشيخ فلان جه شعره شاب في الدعوه خد بالك فبقى من الاخ المسؤول عن مش عارف ايه فيستفتى طبعا ما يقدرش يقول ايه لانه اذا قال معرفش معرفش معرفش معرفش امال انت شيخ ليه مش كده فاضطر يعمل ايه يجيب والناس بتسال واحنا بنجاوب العمليه ماشيه يعني تعقدوهاش خد بالك او ان هو اخ لسن وخطيب بارع ومفوه ما شاء الله اسلوبه براق وجذاب فيتصدر على مستوى اكبر ثم اكبر ثم اكبر وبعدين يجي بقى في الطوام والنوازل ها الناس تقول لك فضلت الشيخ الامام ما رايك يخبط الدنيا في بعض ويظهر الجهل المفرط في المسائل التي تحتاج الى الرسوخ والفتن اللي احنا فيها ها ادل لا يعني ليس منها أدل على ذلك شفنا ناس تصدرت في الفضائيات وفي غير الفضائيات ها ويعني التف الناس حولها وعند الجد بان الخوار وبان الضعف في المسائل المهمة ليه ده جا منين من اللي احنا بنقوله ده ما الاخ ده ما جاش ما جابوش كان بيطلعوه في الفضائيات هو مطلعش الفضائيات الا لما بقى الشيخ فلان وبقى الشيخ فلان بناء على ايه واحد جابه تعالى فلان انت اسلوبك حلو بتاع اطلع على المنبر ده طلع الناس اتجمعت حوالين منه كبر فكبر فكبر وهو لم يدرس وبعد فتره انت من طلبك بعد فتره من التزامك وتصدرك احنا بشر يا جماعه بيصعب عليك وبيثقل عليك انك ترجع تقعد تاني الدراسه صح ولا لا خلاص بقى انا الشيخ فلان وبخطب في جامع مش عارف ايه وكم واحد بيحضر لي وكم واحد بيسمعني لسه اروح اسيب كل ده واروح اقعد تاني اخد متن ابي شجاع ها وتقعد تقول لي بقى مدرسه فقهيه مره كنت بقول كنت عامل دوره اسمها مقدمات ضروريه في طالب في مقدمات ضروريه لطالب الفقه فمقدمات ضروريه لطالب الفقه كانت 30 محاضره 30 يوم ماشي محاضره من ساعتين لساعتين ونص فاخ بيقول لي الاخ تاني بيدعوه يعني بيقول له مقدمات ضروريه لطالب الفقه ومفيده جدا وصلك وبتاع قال له ما شاء الله مده الدوره دي قال له 30 يوم قال له 30 يوم مقدمات لطالب الفقه قال له يا ابني ده احنا خدنا الفقه كله في 3 ايام اعداد الفقه في 3 ايام خلصنا الفقه كله تيكاوي ايه ده انت لو رحت جيت تجيب سندوتشات تطول اكتر من كده ايه 3 ايام تاخد فيهم ايه 3 ايام اخي بيقول لي خدنا الموريث الساعه الا ربع اه والله كانت هنا في العصافه شويه موريث كلها الساعه الا ربع واجازه بالكتاب من الشيخ فلان والاخ يطلع يقول لك انا معايا اجازه الشيخ فلان اجازني في الفرقه انت بقى كده تقول له ما تصدرش اغلبيه اللي على المدابر الشيخ دلوقتي قائد بس ما هي الاشكاليه فيها شيخ انه اقول لكم على حاجه دايما كنت بتكلم فيهم عليه اشكاليه تحكيم الشريعه الان في ايه ان انت بتخاطب الناس خطاب عاطفي دعك من من من الجزء اللي هو الايه القانوني والدساتير والقوانين والكلام انا بتكلم مع الناس اشكاليه الناس في ايه احنا قاعدين 40 سنه نقول تطبيق الشريعه تحكيم الشريعه والسماء ستمطر ذهبا والارض ستخرج كنوزها ولا بد نحكم شرع الله خد بالك فخطابنا كله خطاب عاطفي وخطاب للقلوب وهذا الخطاب مهم جدا بالنسبه للعامه لان العامه اغلب التاثير عليهم بيكون من جهه الايه العاطف. بس في قدر بقى بعد ما سلم ليك خلاص. غالب الناس دلوقتي لما تكلمه تقول له شرع الله يقول لك ما عنديش مشكله مع شرع. هو في حد مش عايز شرع ربنا؟ كلنا عايزين شرع ربنا. بس قول لي كيف ستطبق شرع الله؟ انا ما عنديش مشكله اطبق شرع الله. طبعا اطبق شرع الله. كلنا عايزين اليوم اللي يجي شرع ربنا يطبق فيه. لكن كيف؟ كيف المشكله دي هتحلها لي ازاي؟ النازله دي هنلاقي شرع ربنا. ها ايه تصورك لدولة عصرانية حديثة موافقة للشرع؟ عندك نظام اسلامي سياسي معاصر، ها ممكن يعني تنزله على الدولة الحديثة ولا هترجعنا تاني لايام الدولة القديمة بكل مفاهيمها وكل صورها؟ ما انت محتاج تحط، احنا حتى الان ما عندناش اطار لدولة اسلامية معاصرة حديثة. عندناش. انا سالت احد اكابر السياسيين الاسلاميين يعني في بدايه تاسيس احد الاحزاب، قلت له ايه الكتب والمراجع اللي اخوه ترجع ليها اللي تكلمت عن هيكل او صوره عامه او صوره تفصيليه لدوله اسلاميه معاصره؟ مفيش. عندنا مبادئ اسلام سياسي. عايز مجموعه من العلم، عايز مجامع، عايزة فقهاء. بس باختصار عايزة فقهاء. النوازل دي عايزة ايه؟ عايزة فقهاء. اغلب الشبهات اللي بيلقيها الان العلمانيين والزنادقة اصول فقه وفقه، اغلبها اصول فقه وفقه. فانت بتعمل ايه في المرحلة دي؟ ادرس ثم ادرس ثم ادرس. تلاقي فرصة زي دي ليش عندي التزام؟ التزام ايه؟ هو ده الالتزام اللي الان عليه، هو ده الواجب عليك دلوقتي، انك تطقن، انك تحصل، وانك تقطع الاوقات في التحصيل قراءة الكتب والمذاكرة والحفظ. وبعدين اذا استويت على سوقك تصدر. وانا ضربت لكم مثل، قلت لك ممكن واحد يعمل كشك يدخله كل يوم 50 جنيه ياكل ويشرب ويعيش تمام، صح؟ ممكن واحد تاني يجمع مبلغ ويدخله في مشروع بيسموه استثمار ايه؟ طويل الاجل، يقعد سنة واثنين وثلاثة ما يجيلوش منه حاجة، إنما بعد 10 سنين الراجل ده هيبقى في عداد الإيه؟ الأثرياء. الأمة محتاجة ده ومحتاجة ده، بس أنه الأفضل، أنه الأنجح، أنه الأنفع؟ المشاريع الكبيرة. فأنت خليك مشروع كبير، ما تبقاش كشك. والله لا أقلل من قيمة حد، بس أنا عايزك أنت ترتقي بطموح كفاية بقى. خد كيف يستوي الظل والعود أعوج؟ الأخ يلتزم بقى 6 شهور يبقى مسؤول مش عارف إيه، وتحت منه 10 إخوة هو اللي بيربيهم وبيوجههم وبيعلمهم. طب كيف يستوي الظل والعود أعوج؟ العود عامل كده، ظله هيبقى عامل إزاي؟ هيبقى عامل كده. إمتى الظل يستوي؟ لما العود يستوي. وإمتى العود يستوي؟ تزرعه النهاردة بيستوي بكرة؟ تصبر عليه تسقيه ترعاه، وتصبر عليه لما ينبت استوي على سوقي تلاقي ظله عامل كده. فالاخ عشان يستوي محتاج زمن، انما مجرد ما التزم صدره ويربي اخوه ويعلمهم هو عامل كده، الاخوه تطلع عامله كده وهكذا، مش كده؟ فبالله عليكم يعني شدوا على نفسكم شويه. ترتيب الاولويات مهم، تقديم الاهم على المهم واجب. ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، ولكن الفقه أن تعرف خير خيرين وشر الشرين. إخوانك يزعلوا منك، أنت مقصر في العمل، مقصر في الدعوة، ما بتقعدش معنا في الاجتماعات، اصبر. بعد كده كل هؤلاء سيحتاجون إليك وسيعرفون يعني قيمة ما كنت تفعله أنت ليه. أنا مش بقول لك امتنع من الدعوة، لكن نعطي الأولوية في وقتك وفي جهدك ليش؟ للطلب. ثم بعد ذلك سيكون النفع بك أكبر بكثير مما تتخيل وترجو الآن. يعني تقعدوا دلوقتي تحفظوا المد اليوم الطويل، عايزينه امتى؟ بعد طيب ان شاء الله من دلوقتي الإخوة كلها ترتب نفسها ان الجمعة البعد القادمة، مش الجمعة الجاية دي، اللي بعدها يوم طويل بإذن الله تعالى. جمعة من بعد الظهر، من بعد الجمعة. يعني الإخوة تجتهد تصلي هنا الا اذا كان اخ عنده خطبه ما قدرش يعتذر عنها. اذا قدر يعتذر عنها ويستبدل يبقى خير. بعد فجر بعد ايه الظهر الفجر صلي الجمعه هنا ان شاء الله. مستمرين في موعدنا عادي في دروسنا لغايه الجمعه يعني بعد صلاه الظهر لغايه لغايه بعد العشاء لغايه بعد العشاء نخلص الحج ان شاء الله. الكلام ده لو احنا كنا هناخد الجمعه الجايه، انما احنا هناخد الجمعه اللي بعدها ممكن نكون خلصنا الحج اصلا، ناخدها في البيوع والمعاملات. لا زي ما احنا زي ما احنا لغايه الجمعه اللي بعد الجايه هننوي عنها، بس من دلوقتي اعمل حسابك لو عندك ارتباط يوم الجمعه فضي الجمعه اللي بعد الجايه. خلاص طيب، حد عنده اسئله في الزكاه؟ اه بالنسبه للغني بمال او كده، كل اصناف الزكاه لو في واحد منهم طلع من خلاف الفقراء لو اي حد من دول غني لو كمل او كسب ما طلعلوش يعني لو مثلا ابن سبيل ومعاه فلوس كتير لو هو قادر على ماله ما ياخدش من الزكاه، لو هو بعيد عن ماله ويريد ان يرجع الى بلده ولا يستطيع ان يصل الى ماله ياخذ من الزكاة. المؤلفة قلوبهم لو هم اصحاب اموال والمال هيثبتهم اكتر يعطوا من الزكاة في سبيل الله. المجاهدون انواع، منهم من له رزق ياخذهم بيت المال، ودول اهل ديوان الجهاد المسجلين في الجيش النظاميين بياخذوا راتب من الدولة، فهؤلاء لا ياخذون من سهم في سبيل الله كمجاهدين. مين اللي ياخد؟ المجاهد المتطوع اللي ملهوش راتب من الدولة مقابل تفرغه للجهاد. هو في فرق بين بيت المال والزكاة؟ اه بيت المال مصادره كثيرة مش الزكاة فقط، الزكاة الواجبة والصدقات النوافل والفيء والغنائم والجزية مصادر كثيرة، والمال الضائع والعشور غير ذلك. شايف معلش بالنسبه للتصارف الموضوع ده يعني رايي ده الجنونيه والمسائل اللي بتمثال، ودي مثلا حاجه يعني طيب لماذا عمرو بن العاص رضي الله عنه نظريا عمرو بن العاص يقول لك ليه عمرو بن العاص ما قدمش ابو الهول؟ هي دي مش زي عمرو بن العاص بالفأس. هل عندك بينه ان الصحابه قدروا على هدم هذه الجبال ولم يفعلوا؟ فضلا عن ان تاريخيا اصلا لم يثبت ان ابو الهول ده كان فوق الرمال في عهد الصحابه. المعابد وغير هذه الاشياء كثير منها كان مدفون اصلا، وبعضها كان كانت المايه غمراء وتم نقله في العصر الحديث، وما وجد من تماثيل كبيره زي ابو الهول مثلا. لو فرضنا ان الصحابه شافوه كانش في ديناميت، هيفجروا هيعمل فيه ايه ده؟ ابو الهول ضربه بالمدفع وقع من الاخير. ايوه اسمه ايه ده اللي ابو الهول ده يضرب الخنبله؟ فمين قال ان الصحابه قدروا على هدم مثل هذه التماثيل ولم يفعلوا؟ يبقى انت لو عندك بين على ذلك ائتنا به. واضح؟ هذا امر. الامر الثاني بالنسبه لمن وجد تماثيل محرمه ومنهي عن بيعها وثمنها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وعن ثمن وعن ثمن الاصنام وعن مهر الغريب. فهذه تماثيل محرمه. حاجه من الاثنين، اما ان تكون من احجار فهذه لابد ان تقصر، واما ان تكون من ذهب فتباع ذهب تصهر او تطمس الوجوه تشوه وتباع ذهب. واضح؟ ده من الناحيه الشرعيه وهي ركاز فيها الخمس من جهه الشرع اما بقى من جهه قانونيه وغير ذلك فاسالوا اهل القانون. اذا هي يعني بالنسبه لعروض التجاره اخوها يسال الاول ولا طب كمل اسئله؟ هو السؤال اللي هو ان هي يقال يعني ان هي يعني تاريخ البلد وان دوت حضاره. اسال بقى اهل القانون عن الكلام. انا بقول لك من جهه الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. لا يعتبر شرعا، الشرع لا يعتبر بمثل ظهور الحضاره. لا لا لا حضاره دي لا بالنسبة لعروض التجارة يا شيخ مسألة الحضارة وهذه الأشياء في تعارض بين الملكية الخاصة والملكية العامة. عندما تتعارض الملكية الخاصة والملكية العامة من كل وجه ونجد أن الملكية العامة أنفع، ها يبقى يجوز في هذه الحالة الانتقاص من الملكية الخاصة والتعويض. إنما أنت تنزع منه ملكيته الخاصة بلا تعويض وبعد ذلك ينتفع بها أناس آخرون من طرق أخرى، هذا ظلم مركب. بس هي الفرق تعبر مثلا عن حقبة تاريخية معينة. مفيش ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا ديار المغضوب عليهم إلا إلا بكين. واحد يلاقي تمثال صنم كان بيعبد من دون الله ينصبه للناس والناس تروح تزوره. إيش هذا؟ ده كان تمثال بيقول لك إيه دورة حورس للألعاب الأولمبية. حورس إيه؟ ده كان إله يعبد من دون الله. يعني أنت تخيل مثلا إن السعودية عاملة دورة اللات والعزة الكروية. ما هي هي. هو إيه فرق من اللات والعزة من حورس؟ إيه الفارق؟ ها يعملوا مثلا ميداليات رياضيه على شكل اللات والعز هبل كاس هبل في رفع الاثقال ينفع؟ ما كانت بتعبر عن حقبه زمنيه اهي صح؟ في اجراءات تاريخيه معينه. دي ده كان اله يعبد من دون الله ولا لا؟ ايه الفرق بينه وبين حورس؟ دي حقبه زمنيه ودي حقبه زمنيه. ده تاريخ وده تاريخ. بس هذا تاريخ لا يؤبه به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعن أقوام فخرهم بآباء وأجداد هم حطب من حطب جهنم وإلا كانوا أهون على الله تعالى من الجعلاند اللي هو إيه؟ لا الخنفساس نوع من أنواع الخنفساس. لا يجوز الافتخار بالأجداد والآباء الكفار. حقبة زمنية مش حقبة زمنية ما يعلم بها ربنا. مأمورين بالاعتبار بها مش بتمجيدها. واضح؟ المعابد ايه المعابد؟ اماكن كان يعبد فيها آلهة باطلة من دون الله سبحانه وتعالى كيف يزورها الانسان؟ اماكن نزل عليها سخط الله تعالى وغضب لا تدخلوا ديار المغضوب عليهم الا بكين. فهذا النوع من الافتخار بالتواريخ السالفة على حالها بغض النظر عن يعني كونها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى وشرع الله وموافقة له، هذا النوع من الافتخار وتسمية ذلك حضارة مش عارف ايه، هذا أمر دخيل على المسلمين أصلا تأثروا فيه بالنزاعات الغربية. ألا يجوز الانسياق قرأهم يعني وتكرار ما يقولونه؟ لما هدم المجاهدين تمثال بوذا في أفغانستان ناس قالت الكلام اللي حضرتك بتقوله إن ده حضارة وفترة زمنية إيش هذا؟ هذا صنم يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدم هذه الأصنام؟ ما كان يتركها لتعبر عن الفترة الزمنية التاريخية التي سبقت البعثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابة في كل مكان كل صنم. إذا لم يوجد إمام ووجد من يقوم بفرض الكفاية الذي هو جمع الزكوات وتفريقها ففي هذه الحالة يجوز أن يأخذ من الصدقة كعامل صدقة لكن بحساب يعني وعمل اجتماعي وهو قائم على جمع الصدقات وتفريقها هذا يقوم بفرض كفاية لو توفرت فيه شروط الخمسة يعني لو توفرت فيه الشروط الخمسة هو مسؤول عن في المسجد عن صندوق مش لو توفرت فيه الشروط الخمسة مسؤول عن صندوق ده مش عامل على الصدقة لكن أخ شايل الزكاة أنتم ما شفتوش لجان زكاة كبيرة إخوة متفرغة لهذا العمل لجنة الزكاة في مسجد نور الإسلام مثلا ده موظفين بيمضوا حضور وانصراف مجموعة من الإخوة موظفين بيمضوا حضور وانصراف واضح يعني مفرغين ده عملهم دي حياتهم لجنة كاملة كبيرة ومئات ومئات الملفات للفقراء والمساكين وابحاث عن حالات كثيرة ودول إخوة مفرغين لهذا الأمر إنما صندوق أخ هو المسك المفتاح بيفتح يوم الجمعة يعد الفلوس ده عامل على الصدقة ده لا طيب مقدمة أخرى الجزء المشكلة عندي في كل في المواشي في كل آخر سطرين اللي هو ثم في كل 40 بنت لابوه في كل 50 حقه طب أنا دلوقتي عديت 121 بص يا مولانا 121 فيهم كام؟ ثلاث بنات لابوه طيب 121 و40 يعني 161 يبقى فيهم كام؟ 121 فيهم ثلاث بنات لابوه واربعين فيهم بنت لابون كمان يبقى يطلع اربعة بنات لابون بقوا 171 يعني تدعوا 10 بقوا 50 يعني يبقى 121 فيهم ثلاث بنات لابون والخمسين فيها حق تمام كوين شامل لحد وهو اشتري لي. اذا انت دفعت مالك نقدا لانسان وكلته في شراء قوت واخراجه يبقى انت كده خرجتها قوت. اما لو اعطيتها للفقير نقد فانت كده خرجتها نقد. طيب ان شاء الله تعالى الثلاثاء القادم تسميع الجمعة القادمة تسميع الطهارة والصلاة وانضاف عليها الزكاة. واضح؟ الطهارة والصلاة والزكاة من متن يوسف الشعري. خذ اتقي الله وتحفظ. اتقوا الله في أنفسكم ما تضيعوش وقتكم حرام. ها؟ لا يوم الثلاث في درس عادي. الجمعة إن شاء الله تعالى تسميع الطهارة والصلاة والزكاة. اتقوا الله سبحانه وتعالى وتحفظوا من متن يوسف. واللي مش هيحفظ يجي برضه. يوم التوي ولا حتى نوبخه. ها؟ يوم التوي الجمعة القادمة مش يوم طويل. الجمعة القادمة الجمعة القادمة لأن الجمعة اللي بعد جاية.